ما صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ هذا حديث لا أصل له. ورد أخبار كثيرة في هذا الباب وهي إما موضوع أو مكذوب أو ضعيف جدا أو تفرد به إنسان مجهول. ومن هذا الحديث, وهذا حديث رواه الطبراني وهو من رواية موسى بن هلال العبدي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زار قبري وجبت له شفاعتي, وبعضهم ذكره من رواية عبيد الله بن عمر العمري, لكن صحح الحفاظ أنه من رواية العمري المكبر وهو الضعيف المصغر. وموسى بن هلال هذا العبدي هذا المجهول, وبين العلم أن هذا الحديث ضعيف ومع سائر الأخبار الواردة, بل جزم كثير من العلم بأن كل خبر يرد في هذا فإنه باطل موضوع. ولهذا لما ذكر ابن خزيمة برئ من عهدته رحمه الله وقال ما معناه أنه يبرأ من عهدته من جهة هذا الراوي, فكل الأخبار الواردة في هذا الباب باطلة لا أصل لها. ولم يرد خبر في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا أخذ من أبو داود رحمه الله أن هذا في السلام عليه عند قبره, في السلام عليه عند قبره. المقصود أنه ينبغي الحذر من هذه الأخبار المنكرة, وقد بينها العلماء ومنهم ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصالح المنكي, وكذلك قبله شيخ الإسلام وجماعة من العلم كلهم بينوا أن هذه الأخبار لا أصل لها.